وما نراك تبعك إلا الذين هم أراضلنا باديا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم

ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يأتيهم الله خيرا الله أعلم بما Oh, هو ربكم وإليه ترجعون. Oh,

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويأل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويأل إلا إلا ما سبق عليه القول ومن آمن ومن معه إلا قليل كل زوجين في

تكن مع وحال بينهما الموج فكان من الحمد لله يا أخي. وحال بين Oh, صلى عليه وسلم. فقال رب إن ابني أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم إنه عمل غير صالح.

وبركاتي ما عليك

فطرني أفلا تعقلون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا أجر إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا وانت حد متفق معي ده زي وجهه معه من 43 عند الشرقاوي والله من 43 صلي صلي صلي يا قوم لا أسألكم عليه يوم إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء نقول إلا تلك بعض آلهتنا بسوء قال إني قال إني أشهد Oh. إِنَّا ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق. Thank you.

فلتزيدهم وجيء الفرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ وجاء الفرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ وجاء الفرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ أعطى رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما قلنا النهارده على اسمع الدريات كده ولو قايتين منك اسمعها واروح اضرب يا رب كبيره ورفيعه انا لما إنا لما صار الماء أملناك أملناكم في الجاهلية Oh,

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحية والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا Oh,